ولما استعار منه أو أراد أن يستعير منه ظل وهذا من موقف ضعفه هو تجاه موقف النبي ظل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذها غضب أهله ولذلك قال له غصبا يا محمد أم عارية مؤداة قال لا بل عارية مؤداة انظر الفرق بين مثل هاتين الحديثتين وغيرهما مما يستدلون بذلك الفرق كبير وكبير جدا كل الحوادث وقد استحضرت لكم بعضها تدل دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعان كان في موقف القوة والقدرة والتغلب على من استعان بهم لو أرادوا بهم عليه السلام مكرا كان هو أقوى فهو كان مع صاحبه أبي بكر لو أراد مثلا ذلك الدليل المشهد على الطريق بين مكة والمدينة لو أراد بهما غدرا ما استطاع أن يتغلب عليه صفوان بن أمية أيضا شعر بضعفه ولماذا قال له لو سمع مني نصف أم يعاني مبلغ قال له عليه السلام وهو كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم بل عظم أدى كذلك لما حالف مثلا في بعض من الحوادث طائفة من اليهود حالفهم وهو القوي بدليل أنهم لما أرادوا الغدر به قاتلهم وانتصر عليهم كما هو معروف في السيرة النبوية فأين هذه الجزئيات من هذه المصيبة الكبرى التي ألمت بنا في هذا العصر حيث أن الدول الإسلامية كلها بما فيها العراق نفسها التي يخشاها الدول الإسلامية كلها لو اجتمعت قاطبة لم تستطيع إلا أن يعودوا إلى الإسلام لم تستطيع أن يخرجوا الأمريكان والبريطان من البلاد الإسلامية كيف يقاس هذا الواقع الأليم بتلك الجزئيات مع مناساة هذا الواقع من قاعدة ينبغي أن ننساها إنا لا نستعين بمشرك هذه القاعدة فإذا اختلفت حادث عن القاعدة يجب ضربها بهذه القاعدة ولا يجوز العكس وضربها القاعدة بهذا الواقع لنحاول أن نسلكها وأن نصورها بجزئيات ليست منافية لأصل الاستعانة المنفية بالقاعدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان تحقيقا لمصلحة غير انتظام ما يقول لمصلحة لا مفسدة فيها مطلقا أما واقعنا اليوم فأولا المصلحة غير متحققة وثانيا المفسدة متجسمة متحققة وأخبر دانيال ما بدأت النظر تنذر بشر مستطير من جهة انتشار الفساد وانكشاف النساء بالعورات في كثير من البلاد السعودية التي احتلها الأمريكان وليس يهمني أن أحتج ببعض الروايات والجزئيات لأني حقيقة لا أثق في هذه الروايات سواء كانت لنا أو علينا وإنما علينا أن نتهبط من حيث روايات الجزئيات لكننا نعلم المشاهدة أنه مثلا حينما احتل فلسطين أشاع فيها الفساد والخلاء والفسق والفجور إلى آخره والذين يذهبون إلى البلاد الأوروبيين والأمريكيين أيضا يرون هناك الفسق والفجور علنا فما الذي يمنع هؤلاء الكفار من أن ينشروا فسادهم في بلاد الإسلام وهم قد استدعوا إلى بلاد الإسلام ولم يفرضوا أنفسهم على بلاد الإسلام كما كان الشأن في الحرب الصليبية الأولى وأخيرا نقول من عاقبة هذا الاستنفار هل هناك طريق لإخراج هؤلاء الكفار من بلاد الإسلام من طيبة نعم هناك اتفاق مثلا بين السعوديين وبين الأمريكيين والبريطانيين أن نحن أتينا بكم إدونا باختيارنا، فإذا ما أمرناكم الخروج من ديارنا وجب عليكم أن تأتمروا لأمرنا. هل هذا كلام يعقله من يعرف كويسة أو الكفار وغدرهم ورشهم بيهودهم ومعائلهم من جهة وجهة أخرى يعرف ضعف المسلمين وضعف الدول كلها؟ لذلك لا أجد فيما نسمع اليوم من حجج يريدون بها تبرير هذه المصيبة ما يجعلها جائزة إطلاقا. لم هذه المصيبة كما قلت في طبائف كلامي لم يصب العالم الإسلامي بمثلها أبدا، وأرجو الله تبارك وتعالى أن ينجينا منها بمعجزة من عنده، وإلا فالمسلمون أعجز من أن يصد اليهود من بلاد المسلمين، وهم الذين كانوا يقال عنهم شرذمة من اليهود الأذلة. فكيف نستطيع أن نرد الأمريكان والبريطان والفرنسيين وغيرهم ممن تكابروا على المسلمين وبطلب من دولة مسلمة كنا نرجو أن تكون في مقدمة الدول الإسلامية التي ترغب الاستعانة بالمشركين؟ وإنا بالله وإنا إليه راجعون. في هذه الظروف ما هو موقف ممكن في شتى أنحاء البلاد الإسلامية من طلب العراق مثلا مجاهدة هؤلاء الكفار واعتبار أن هذا جهاد إسلامي كما نسمع بغض النظر عن حقيقة ما نسمع، إنما يقولون جهاد إسلامي واستنفار إسلامي شتى هؤلاء الكفار الذين يعتبرهم كثير من المسلمين مسلمين وليسوا مساعدين أو مساندين أو غير لكشف العراق؟ نعم. بارك الله فيك. نحن سئلنا هذا السؤال مرارا وتكرارا وجوابنا باختصار كما يلي: أولا، ليس هناك راية تنزل من جهاد في سبيل الله، وإنما هناك سياسة حكم جبري يحب التسلط والتغلب. والعراق حينما استولى على الكويت ما استولى باسم الجهاد، فما بين عشية وضحاها بدأ يؤذن الجهاد في سبيل الله. هذه كلمة سياسية يريد بها أيضا من جانب آخر هو أن يستنصر للبقية الباقية من المسلمين، وأكثرهم ضعفاء لا يعقلون ولا يفكرون بعاقبة الأمور. فمجرد ما يسمع كثير من الناس كلمة الجهاد في سبيل الله فخلاص نحن نجاهد في سبيل الله. وهو في الأمس القريب كان يسمع تكفير بعض الشيوخ لصدام ولحزبه، وإلى الآن نسمع تمجيدا لصدام ولدولته لأنها وقفت ضد السعودية وضد إيش الأمريكان. فنحن نرى أن يلزم للأفراد المسلمين أن يغتروا بإعلان الجهاد سواء من العراق أو من غير العراق، لأننا نقول هل كان هذا قبل هذا؟ ونزيد على ذلك ونقول ليس المسلم فقط الذي إذا كان يريد أن يجاهد حقا عليه أن يستعد الاستعداد الكامل ليجاهد في سبيل الله، بل أولى منه الدول التي هي التي بإمكانها أن تستعد الاستعداد المادي السلاحي أكثر من الأفراد. وذلك بلا شك يستلزم تجديد المسلمين وتهيئتهم للجهاد في سبيل الله قبل سنين طويلة، وليس في ليلة

أن يدخل الأمريكان فعلا للحرب في جيش العراق. في هذه الصورة فقط يمكن أن نقول يجب على المسلمين أن يضموا إلى العراق، أما ما دام العراق سيقاتل المسلمين أيضا مع الأمريكان فهنا نقول اعتزلوا الفئتين والزموا بيوتكم. هذا جواب سؤالك. بعد الغزو العراقي الكويت انتقل كثير من سكان الكويت الى السعوديه هربا من المعركه، فما حكم هذا الفراق؟ هل يعتبر فرارا من المعركه ام ماذا؟ هذا ليس أفضل رشيد أنه ليس هناك جهاد في سبيل الله، فلو كان أعلن الجهاد في سبيل الله فلا يجوز الفرار، فحينئذ يكون من الكبائر. أو فرار من القتل الذي ليس فرارا من الجهاد. هذا نسمع كثيرا من أهل السعودية خطباء المساجد وبعض ممن نرون أنهم من العلمين يقولون يعني بأنه لو حصل قتال من العراق التي ابتدأت القتال مثلا مع السعوديين أو العراق تقول مع الأمريكيين نقول مع السعوديين طبعا، لو أن العراق ابتدأت هذه المعركة فيقول القتال من السعوديين العراقيين وجهاد في سبيل الله، ومن مات في هذه المعركة مات شهيدا، فما هو تعليقكم على هذا القول بارك الله فيكم؟ نحن ليس الله الجواب عن هذا. ليس الآن هناك جهاد وليس دولة تعلن الجهاد في سبيل الله، وإنما هناك دولة تدافع عن أرضها، وهذا دفاع جائز لكن دون ارتكاب مخالفات للشرع. أما أن يقال بأنه جهاد وأنه من مات في هذا الجهاد فهو شهيد لا نعتقد ذلك. لو أن الكويتيين كانوا أهل الشوكة وقوة ومنعة وعندهم استعداد للجهاد في سبيل الله فوقفوا وجها لوجه ولم يفروا المسؤولون الكبار وتركوا الصغار تحت ضرب المدافع وإلى آخره، لو أن الدولة الكويتية أو غيرها وقفوا أمام المعتدي وقصدوا بذلك الدفاع عن حقهم وبلادهم حينئذ إذا مات أحدهم وهو حسن النية في هذه الظروف وفي هذه الشروط يمكن أن يقال يموت شهيدا في سبيل الله. أما وسبيل الله الآن لا أحد ينشده ولا أحد يذكره، وإنما سبيل الدفاع عن الوطن حتى السعوديين أصبحوا يرددون كلمة الوطن كسائر البلاد العربية الأخرى التي تدعو إلى القومية العربية. أما الجهاد في سبيل الله، أما القتال في سبيل الله، لقد أصبح نفسا منسيا ليس عمليا فقط بل حتى لفظيا. أيضا الجواب أنه لم يعلن الجهاد مع الأسف من أي جهة من الجهاد، لكن إذا اعتدت دولة على أخرى ودافعت الدولة المظلومة فما قتل فيها يكون سبيلها الجنة ولا شك، لكن بقصد الانتصار لله عز وجل ولدينه. الآن يحاول يقولك أيضا يعني تكالب الناس الآن والدول العالمية والكافرة على العراق، وقد مر حديث في طريق مسلم يعني في باب من أسوأ الساعة في مثل سؤال العراق ألا يجب إليه دينار ولا قسيم، قلنا من أين ذاك؟ قال من العزم المعابد إلى أهل الحديث. هل الحادثة هذه وقد اجتمعت كل الدول تقريبا في العالم على ألا يجب إلى العراق شيء، هل تكون الحادثة والله أعلم هذه كما يعني حدث الطلاعات يعني في العالم؟ لا ليس من الحديث على القرب واقعنا هذه قضية مضى زمنها من زمان كثير، هي لها علاقة بموضوع أن العراق ستفتح كما كان قبل الإسلام طبعا كان يوضب الفرش كما تعلمون جميعا. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن العراق ستفتح وإلى أن الشام أيضا ستفتح، ثم بسبب سيطرة الإسلام عليها سيجب إليها الفدية من البلاد الكافرة المحيطة بها، ثم يمنع هذا الشيء من الوصول إلى العراق وإلى الشام بحال من حالتين: إما أن البلاد التي كانت تسأل فدية للدولة المسلمة التي سيطرت على الشام وعلى العراق تصبح مسلمة وحين ذلك فلا فدية على المسلمين، شأن وشأن العراق والشام بعد الأزمة. وإما أن تستعطي هذه الدول الكافرة التي كانت تدفع الفدية عن يد المصورون بسبب ضعف يلم بالدولة الإسلامية، وهذا فعلا وقع منذ قديم من الزمان واستمر إلى هذا الزمان. البلاد الأوروبية قسم كبير منها كانت تستعجل للخلافة العباسية والخلافة الأموية وغيرها، وتهاجم طبعا في بطون الكتب الثالوث، ولكن كلما تأخر الزمن وبعثت شوكة المسلمين كلما استأسد الكفار ومنعوا ما كانوا يدفعونه من قبل من الجزية للمسلمين. فهذا الأمر وقع وانتهى كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرحه لمسلم، وليس له علاقة بما نحن فيه في هذا الزمان. ثم ما الفرق حينئذ لو أردنا نقول أن هذا الحديث هذا زمانه؟ فنحن نرى الفرق واضحا جدا بين العراق التي حوصرت اقتصاديا من أبرى الكفار وبين سوريا مثلا، مع أن سوريا مثل العراق من حيث أن كل منهما يتعصب لحزب البعث، بينما ذكر في الحديث العراق والشام أيضا. فما يجوز أن نطبق الحديث نصه لأنه طابق الواقع الآن والنصف الثاني لم يطابق، مع أنه قد صح فيما سبق بالنسبة للشام وبالنسبة للعراق. أيضا إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تداعى عليكم الأمم كما تداعى على الخلافة الأربعة، يعني هو كذلك يعني في هذا الزمان ولهو بفتح عام. لا، هو قبل هذا الزمان، لكن الآن يعني تجلى بصورة أخرى، لأن الاستعمار الذي سيطر على البلاد الإسلامية هو التداعي المذكور في الحديث، أما الآن فهذه ثمرة لذلك التداعي، لأنه تداعي الكفار هو من أجل الاستعمار، أما الآن فمن أجل تحقيق نصر المسلمين مع الأسف الشديد. هناك بعض الإخوان ممن ينتمون إلى كتاب السنة يرون في الأحداث الأخيرة وصول طرفا لإنشاء دولة مسلمة ليس اضطرارا لحاكم الكويت، انما استأذن مسلم الكويت وهم ممن يحسن الظن بهم، فيقولون هل يجوز لقتال العراقيين إخراج من الكويت ولإنشاء دولة إسلامية على منهج السلف الصالح؟ هل يجوز هذا مثلا أو هل يجوز لهم ذلك؟ لا نزال نعيش في الأحلام. هل أعدوا نزال؟ ما سمعت. الله المستعان. يا أخي هؤلاء الآن فكروا ولا قبل الآن هذا سؤال. ثانيا قبل الآن كانوا يستطيعون وما فعلوا، والآن استطاعوا فأرادوا أن يفعلوا. إذا كيف يكون الله المستعان يا أخي. يا أخي الزهر هذا أمر عجيب جدا. كم ذكرت بعض الخبرنا أن في بعض الأحاديث أن في زمن الفتن يكون رياض لا عقول له أو عقولهم هباء يحسبون أو يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وهذا نحن من المعنيين أنفالنا نحن الملتزمين. أما الآخرين فحدث عنهم ولا حرج. نكملوا للمثل السوري عصاية بتفرهم وعصاية تجمعهم. أما أنفالنا نحن الملتزمين بالشراء بسبب أننا لا نحسن معالج الأمور على ضوء الكتاب والسنة لجهلنا بهما أولا وعلى ضوء معرفتنا للواقع ثانيا فأخذ من العواطف قدمين مرة مع هؤلاء مرة مع هؤلاء. فهؤلاء الذين أشرت إليهم يا أخي من قبل أين كان هؤلاء؟ كانوا يعيشون في دول قد أخذت بقوانينهم لا يستطيعون أن يميلوا يمين ولا يسار. ليش يجدد الآن حتى فكروا أن يقيم دولة مسلمة؟ أمير يكريت عم يدفع المليارات كما نقرأ في الأخبار أو الرواية في سبيل أن يعود إلى إيش؟ إلى عرشه إلى ملكه. صورة إلى ما سمع بأن هناك شريبة ناشئة متحمسة للإسلام يريدون أن يقيموا دولة الإسلام مكان دولة الأمراء هؤلاء. هؤلاء سيكون هم أول من يحاربهم، ليس فقط الأمريكان والبريطان والعراق وكل الدول العربية سيكون عليهم. الآن هذا تعجب يعني الناس كيف يفكرون الشبه هذه هو السل الخليجي إذا أعلنوها صريحة ستكون ضر للمسلمين والكفار أجمعين بالضبط. فكيف يفكر هؤلاء في قام الدولة المسلمين؟ هذا كله لأنهم ما عرفوا هد الرسول في قامة الدولة. ونحن نلخص هده في كلمتين التصفية والتربية. وأخيرا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. الجندي إما أن يكون متطوعا وإما أن يكون مكرها. فإذا كان متطوعا فظني أنكم أخذتم اليوم ماشي. أما إن كان مكرها فينبغي أن لا يودي الرصاص إلى صدر مشرك وإنما إلى الكافرين. هذا ما قبل الأخير. والأخير ما هو؟ حديث لا إن الفتنة هنا هي إلى آخره وأشار إلى المشرق، لا شك أن المراد بها الهجرة، وهي أيضا المراد بالحديث المعروف في صحيح البخاري اللهم بارك في شبابنا اللهم بارك في زمننا، وعاد ثلاثا ثم قال قائل هو في رجلنا يا رسول الله، قال هناك الزلاج والفتن وهناك أخرج كرب الشيطان. فنجد المذكورة في هذا الحديث يتوهم كثير من الناس لأن المقصود بها هي البلاد النجدية السعودية، وهذا خطأ فاحش بالنسبة للروايات الحديثية التي تصرح بأن المقصود بها هي الهجرة، ذلك أنه يوجد هناك رواية أخرى في هذا الحديث الذي يقوله اللهم بارك لنا في شامنا، قالوا وفي عراقنا رواية مفسرة للفضة الأولى وهي في نجدنا، ذلك لأن نجدا في اللغة العربية هو كل مكان مرتفع بالنسبة للمكان المنخفض، فالعراق بالنسبة للمدينة هو نجد يعني مكان مرتفع. هذه الرواية الأولى التي لا تسمع لنا بأن نفسر قول السائل وفي نجدنا من نجد معروف اليوم، وإنما نجد هنا هي العراق. رواية أخرى في صحيح مسلم أن رجلا سأل ابن عمر عن ذباب يقع على ثوبه فهل يتنجس؟ فقال يا معشر أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، يؤم بيده إلى العراق. صحيح أن هذه الأحاديث هي تنصب على العراق، ولكن ذلك لا يصدق عليها أبدا الدهر، يعني دائما وأبدا، وإنما إذا قام الفتنة هناك فلا شك أنها من عموم هذا الحديث، ويمكن وتعالى هذه أن ندخل فتنة اعتداء العراق على الكويت هو أو هي من الفتن التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. وختاما هذا يذكرني بما كنت ذكرته في بعض أجوبتي، أنني أقول أن جذب السعوديين حقا يقال جذب السعوديين أو الحكومة السعودية للصليبيين إلى بلادهم وباختيارهم هو شر أكبر من اعتداء العراقيين على الكويت، هذا قلت أكثر مرة، والآن أختم هذه الجلسة بهذه الكلمة، فأقول إن جذب السعوديين أو الحكومة السعودية، لأني سأقول كلمة مضطرًا إليها مع الأسف بيان الحقيقة، كما أن حزب البعث العراقي لا يمثل الشعب العراقي، كذلك الدولة السعودية لا تمثل الشعب السعودي بمن فيهم من أهل العلم والفطن والصلاح والتقوى، فسياسة الدول أو الحكومات العربية اليوم لا تلتقي مع رغبات الشعوب المسلمة، وأقول مثالا لا يختلف فيه مشايخ السعوديين اليوم انتشار التماثيل والصور في الدوائر الحكومية التي هذا الانتشار الذي ينافي دعوة التوحيد وينافي ما كان يقوله ولا يزال يقوله رجال التوحيد، فهذا كله يمثل أن الدولة في كل الشعوب الإسلامية لا تمثل شعوبها. وعلى ذلك فأنا أقول أن استجداب الحكومة السعودية لحكومات إسرائيلية مع أنه لم يصدر من الشعب السعودي وإنما صدر من الدولة السعودية فهو شر من استجداب العراق على الكويت، وأيضا هذا الاستيلاء لم يكن من الشعب وإنما من الدولة التي لا تمثل الشعب. انظروا الآن في الشعوب في ناحية والدول في ناحية أخرى. لكن مع هذا أقول مع أن جل الصليبيين إلى البلاد السعودية شر من اعتداء حزب البعث على الكويت، فهذا الاعتداء من ثماره ذاك الجذب، أي اعتداء الحكومة العراقية على الكويت هي السبب في جلب هذه المصيبة الكبرى، وهي الاستعانة بالكفار وجلبهم إلى بلاد الإسلام. وكنت أقرب هذه الحقيقة بمثل عربي قديم قال الحائط للوتد لم تشق لي؟ قال سل من يدق لي. مثلا مثل السعودي السعودي او من ينطوي مع السعودي في المسلمين معا ان يحيطوا القتال ان يقتلوا السوريين او يقتلوا كيف أن هاي أول ما يعيش الموضوع شوي حد الكلام أن يجوز السعودي أو من ينضم معه من المسلمين المصري والكوري وغيره أن يرسلوا سلاحهم لقتل الكفار من الأمريكان غدرا أم إعلانا؟ غدرا لأن إعلان مسجد لأنه معاناة على نفس السلام لا يوجد يقتلون يهوديا فيقتل مقابل 15 من المسلمين. نعم تقريبا. وهكذا ان بدر بامريكي واحد فيقتل المسلمون بالعشرات وبالمئات. اصبر. نعم.